بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم النبيين، وأكمل الله عز وجل لأمته الدين لبعثته صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيى الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان، وأقام الله عز وجل به دينه الذي ارتضاه للعالمين دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين دينا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي اجتمعت قوى الكفر على حربه وأرادوا بهذا الدين أن ينطمس، وأن لهم أن يطفئوا نور الشمس، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نورا. فلما لم يكن لهم ذلك أرادوا الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تارة بالاستهزاء وتارة بالسخرية وتارة بالسب والشتم والبذاء. وقد كان ذلك في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو موجود إلى عصرنا الآن. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هجاه بعض الكفار وآذوه وسبوه صلى الله عليه وسلم، فقام حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه يهجو عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. مهما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، فإن الذي يدافع عن حبيبه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم هو رب العزة سبحانه وتعالى، حيث قال: إنا كفيناك المستهزئين. فالله سبحانه وتعالى كاف عبده استهزاء المستهزئين وما يفعلون، وما ذاك الذي يفعلونه إلا ويستخرج منه النصر لأمة الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصروا أهل حصن واستعصى عليهم ثم سمعوهم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه يستبشرون بقرب الفتح، ثم ما هو إلا وقت يسير ويأتي الله تعالى بالفتح من عنده انتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحنة التي تمر بالمسلمين من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه يستخرج منها منحة عظيمة يأتي من ورائها نصر مبين بإذن الله تبارك وتعالى من عند الله عز وجل. ونحن في هذا الفرح الذي نسأل الله عز وجل أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسب الآن ويستهزأ به، فنحن نقيم سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الدفاع عن عرضه ونصرته صلى الله عليه وسلم، بأن نقيم سنته وننصر دينه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرح نسأل الله عز وجل أن يكون قائما على سنته صلى الله عليه وسلم. وخير ما نستهل به هذا الفرح الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، آيات بينات يتلوها علينا أخينا القارئ محمد عمر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك

ثم أما بعد عباد الله، فنبدأ نبارك لابننا وبنتنا في هذا العقد المبارك أو الزواج المبارك، زواج ابننا إبراهيم محمد شاهين على بنتنا أروى ابنة أخينا الحبيب الشيخ محمد يعني فوزي. فنسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزق منهما الذرية الصالحة التي يعزها الله عز وجل بها الإسلام، التي يعز الله عز وجل بها الإسلام ويعزها الله عز وجل بالإسلام. ونحن في أفراحنا لا نغيب عن واقع أمتنا وعن آلام أمتنا، فكنا نعاني من الشهور الماضية أو من أكثر من سنة أو قريب من سنة ونصف السنة يعني من تسلط النصيريين الكفرة الفجرة على إخواننا في سوريا، ومن عدة أشهر أيضا نعاني من تسلط البوذيين عبدة الأوثان عبدة الصنم بوذا على إخواننا المسلمين في بورما، والهندوس على إخواننا في الهند، وتسلط اليهود على إخواننا أيضا في فلسطين، وهذه جراح وألام شديدة يعني على الأمة وعلى كل مسلم. ثم زاد الطين يعني بلة ما حدث منذ يعني عهد قريب من تسلط الخنازير، خنازير المهجر أو صراصير المهجر على مقام نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن أهل الإسلام وكأن أمة الإسلام هانت على الكفر وعلى الشرك فتجرأوا عليهم يعني من كل جانب، ولا شك أن هذا بتقصير منا، ولا شك أننا قد ضيعنا يعني أمرا عظيما وفريضة عظيمة من فرائض الإسلام. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تضييعها، ولكن نتآمر الغرب الكافر والشرق الكافر ومعهم الطواغيت الذين كانوا يحكمون بلاد المسلمين، تآمر من أجل أن يحولوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. أقول حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الذلة التي نعيشها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البخر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية الأخرى حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى الرجوع إلى الجهاد رجوع إلى الدين ومراجعة للدين، وكيف لا يكون الأمر كذلك، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذي قال عز وجل لنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال لنا كذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففرض الله عز وجل على هذه الأمة القتال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال عز وجل: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حال الشوق فاطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار فتضيع المسلمين لفريضة الجهاد تجرأ عليهم الكفار في كل مكان حتى تجرأوا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقالوا في هذا الفيلم المسيء بأنه ابن زنا وبأنه كان عنده شذوذ وغير ذلك من الأكاذيب والطرهات التي نحن على يقين أنها لن تنقص من قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب فهؤلاء كلاب ينبحون على الأرض فلا يضر السحاب نبح الكلاب وهؤلاء لأنهم يعيشون في الشذوذ والزنا لا يعرفون حرمة ولا يعرفون حياء ولا يعرفون العورات بل هم كالبهائم بل هم أضلوا سبيلا كما يقولون رمتني بدائها أنسلت فهم يرمون نبينا الكريم بما هم يتصفون يعني به وهؤلاء ملاحدة قلوبهم مليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفع الله عز وجل ذكره كما قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك ويكون هذه الآية على قصرها تشتمل على أربعة تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم التشريف الأول أن الله عز وجل أخبرنا أنه الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفع الله عز وجل ذكره لا يمكن لأحد من البشر أن يخفض ذكره أو أن يضع ذكره ثم أضاف هذا الرفع إلى ناء الدل على العظمة فقال ورفعنا أي أن الله العظيم هو الذي رفع ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستطيع أحد أن يضع ثم قال لك تأكيدا بأن الله عز وجل هو الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمكن أن يقول ورفعنا ذكرك وهذا يستقيم من حيث اللغة ولكن قال ورفعنا لك فهذا التشريف الثالث والتشريف الرابع قال ذكرك ولم يقل اسمك لأن الذكر أعم من الاسم فكل ما يخص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فقد رفعه الله عز وجل كما قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقولون يعني أفصح بيت قالته العرب وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد لما أبطأ الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالت أم جميل أو أم قبيح امرأة أبي لهب حملة الحطب قالت إن صاحبك قد قلاك يعني كرهك وتركك فنزل قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وهذه الصورة تشتمل على تشريفات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك القسم كان يمكن أن ينزل ما ودعك ربك وما قلى ولكن أقسم الله عز وجل فقال والضحى والليل إذا سجى وقيل أقسم بالضحى إشارة إلى زمن الوحي والليل إذا سجى إلى فطور الوحي ثم قال ما ودعك ربك، والوداع يكون بين الأحباب. قال ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الطحاوي وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فهذه تشريفات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ومع ذلك يخبره الله عز وجل أن تشريفاته في الآخرة أعظم من تشريفاته في الدنيا، فيقول وللآخرة خير لك من الأولى. المقام المحمود والشفاعة العظمى والوسيلة، كل الأنبياء يرغبون في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي يومئذ إلا تحت لواء، كل الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول نفسي نفسي، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، وكلهم يتخلفون عن الشفاعة العظمى ويقول لست لها لست لها، حتى يحيلهم عيسى عليه السلام على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيدخل على ربه عز وجل، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. مقام محمود، شفاعة عظمى. أين هؤلاء الخنازير؟ أين هؤلاء الخنازير من مقام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن نقول كما قال الله عز وجل في قصة الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فنحن ننتظر الخير الكثير، ننتظر أن يكون هذا الاستهزاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أمريكا نهاية لأمريكا، فهم يتعللون بحماية الحريات وأنهم بلد الحريات، ولكنهم عباد الله يحتضرون يعني هذه الأفكار المنحرفة وهذا الكفر وهذا الإلحاد، يحمون كل انحراف ولكن لا يحمون الفضائل ولا يحمون الدين القويم. فنهاية أمريكا ونهاية أوروبا والبلاد الكافرة الفاجرة كهولندا التي نشرت هذا الفيلم وكل من شارك في ذلك، نحن ننتظر أن يرينا الله عز وجل فيهم آيات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في القتال إذا سمعوا أعداء الإسلام ينالون من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يستبشرون بأن الفتح قريب، لأن الله عز وجل يغار لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نستبشر بزوال دول الكفر، ونحن نقول لو رفع علم الجهاد في بلادنا ولو صار للمسلمين قوة وشوكة لدخلنا هذه البلاد الكافرة ووصلنا إلى هؤلاء الكفر الفجرة وأخذناهم، ومع أن شرب النجاسة لا يجوز ولكن نحن لا نملك أنفسنا فنشرب من دمائهم، لا يكفينا أن نقتلهم، فإن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا يستوجب علينا أن نقدم طاعته على طاعة كل أحد من البشر، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا يستلزم منا كذلك أن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا، فيجب على كل مسلم أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل يجب على كل واحد منهم أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. كذلك من لوازم هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرتنا على أنفسنا. فهم يتهمونه بأنه ولد زنا وبأنه كان مصابا بالشذوذ الجنس، فلو رمي أحد منا بهذه التهمة، والله عز وجل يعلم أننا براء منها، لو رمي أحد منا كيف يغضب؟ فينبغي عليه أن يكون غضبه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غضبه لنفسه. فنحن نقول حكام البلاد الإسلامية، ونخص بذلك الدكتور مرسي الذي اخترناه رئيسا والذي نعرف أنه يحب دين الله ويحفظ كتاب الله عز وجل، نريد مواقف حاسمة، نريد كلمات تشفي صدور المسلمين، نريد من حكام السعودية ومن حكام الخليج أن ينتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يتجاوز عن حق نفسه ويسامح في حق نفسه. لما نام تحت شجرة في غزوة بني المصطلق وعلق سيفه بالشجرة، فأتى أعرابي ورفع السيف عليه صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال الله، فارتعد الأعرابي وسقط منه السيف، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ ولكنه كان لا ينتصر لنفسه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حق نفسه، فلا يجوز لأي حاكم من حكام المسلمين أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم أخونا الشيخ وجد غنيم لما مات إمام الكفر شنودة وقال: هلك إمام الكفر، سريعا يقوم محامي قبطي ويرفع دعوة على وجد غنيم ويصدر أمرا وحكما من النيابة بالقبض على وجد غنيم في الانتربول الدولي، يقبض عليه ويأتي هنا للمحاكمة، ولكن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في بلاد المسلمين غيرة على رسول الله أكثر من غيرة هؤلاء على شنودة إمام الكفر. ويأتي النائب العام ببيان خايب يقول إن احنا وضعنا أسماءهم على قوائم الترقب في المطارات، نقول هذا كلام خايب. لماذا؟ لأن هؤلاء صراصير المهجر وخنازير المهجر لا ينزلون إلى مصر. ونقول: هل هذا هو الإجراء المناسب؟ هل هذا هو الإجراء المناسب؟ تضع أسماءهم يعني على قوائم الانتظار؟ كان ينبغي يعني أن يحكم عليهم بحكم وأن يتلقفوا في الانتربول الدولي وأن يؤتى بهم إلى بلادنا حتى يقتص المسلمون منهم، لأنهم جبناء. لو كانوا بين أيدينا وفعلوا ذلك لجعلناهم إربا وقطعناهم، لا يشفي ذلك صدورنا، ولكن لأنهم يحتمون بدولة الكفر ولا نستطيع الوصول إليهم فهم يتجرؤون على ديننا. ثم أين كلام شيخ الأزهر الذي كان يستنكر تفجير الكنائس في نيجيريا والمساجد تفجر في فلسطين وفي كل مكان ولا يستنكر؟ أين كلام المفتي الذي قال منذ قليل بأن الذين هدموا الأضرحة في ليبيا هم كلاب أهل النار، مع أنهم هدموا أوثان تعبد من دون الله عز وجل؟ لماذا لم يصف المفتي يعني هؤلاء بأنهم كلاب النار أو خنازير النار؟ أين كلام المفتي؟ أين غيرة هؤلاء على دين الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل؟ لابد للأمة أن تعود من جديد إلى أسباب عزتها وكرامتها حتى تهابها الأمم وحتى تكون لها منزلتها من القيادة والسيادة والريادة بدماء أبنائها. لا يمكن أن تعود الأمة عزيزة إلا بالبذل والتضحية والجهاد لإعلاء كلمة الله. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله وأن يشفي صدورنا من كل من تجرأ على المسلمين وعلى رسول الإسلام. ونسأله عز وجل أن يشفي صدورنا من طاغية الشام، وأن يجعله هو وأتباعه يعني عبرة للمعتبرين. أكتفي بهذا القدر وأعود فأبارك مرة ثانية لابننا العريس وبنتنا، ونقول بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله شيخنا الحبيب الدكتور أحمد فريد على ما قدم وعلى هذه الرسالات التي بعث بها إلى كل مسؤول عن هذا الأمر الذي نحن بصدده من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وليت هؤلاء يسمعون هذا النداء الذي بعث به شيخنا إليهم: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الرحمة التي بينهم كانت كشفقة الوالد على والده، والشدة التي على الكفار كما قال بعض السلف كانوا كالأسد على فريسته. فلو عدنا لذلك وكنا أشداء على الكفار رحماء بيننا لهابنا الغرب جميعا، وهابنا أعداء الله تبارك وتعالى. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم قوم أنه قادم على مسيرة شهر كانت قلوبهم تمتلئ رعبا، لأن الإيمان الحق ظاهر وقد جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كذلك مسيرة شهر. ولكننا لما فقدنا بعض توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتخلينا عن بعض توجيهاته صلى الله عليه وسلم صار أعداء الله عز وجل علينا متسلطين. وكما قال الشاعر في ذلك: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. فيجب أن يروا هذه الشدة منا أشداء على الكفار ونكون رحماء فيما بيننا. وكما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين كشفقة الوالد على والده، وأعزة على الكافرين الأسد على فريسته. فنسأل الله عز وجل أن نعود لعزنا وأن نتمسك بديننا حتى يهابنا الغرب، وأن ينصر الله عز وجل بنا الدين. ومع الفقرة الثانية في هذا الفرح المبارك الذي نسأل الله عز وجل له ذلك مع شيخنا المفضل الشيخ علي، فليتفضل مشكورا مسددا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبدايةً أهنِّئ وأبارِك لابننا الأخ إبراهيم شاهين على كريمة شيخنا وأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فوزي، وأقول له كما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، وأن تكون منه الذرية الصالحة التي تقر بها العين ويثلج بها الصدر وتعين على بر الوالدين وصلة الأرحام وغض البصر وتحصين الفرج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصح الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، تناسلوا تناكحوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج المبارك هو ذلك الزواج الذي يدخل بالسرور والفرحة القلبية على الزوجين، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الرباط العظيم، رباط الزواج، جعله آية من آياته، وجعل من ثماره ومن أسسه المودة والرحمة، المودة بين الزوج وزوجه، المودة بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة، والرحمة المتبادلة بين الزوجين. نكمل بإذن الله عز وجل الحديث، ونحن نشارك ونبارك لابننا الأخ إبراهيم شاهين على كريمة أخينا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد فوزي، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا. ويكفي أن كل من حضر يدعو بهذه الدعوة مخلصا لله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم هدية تقدم إلى من يتزوج، أن ندعو له كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. ونحن إذ نستبشر بحضوركم وجمعكم أيضا داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وقد سمعتم ما تفضل به شيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد من هذا الجرح العميق الذي جرح به كل مؤمن صادق محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما كان هذا الجرح عميقا، وقد جاء ممن يتوقع منهم أنهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وقد جاء ممن يجاهرون بعداوة أهل الإسلام والمسلمين والموحدين من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يغيظهم ويسبب الكمد في قلوبهم أن نجتمع وأن نعود إلى ديننا وأن نستيقظ من غفلتنا وأن تجتمع كلمتنا وأن ترتفع رايتنا، هذا لا يرضيهم، وإنما يسعون بكل ما يستطيعون أن يزرعوا بيننا الفرقة وأن يفرقوا بيننا وبين ديننا، فينتجون كما قالوا جيلا لا يعرف الإسلام ولا يريد، جيلا لا ينشغل إلا بالشهوات والأهواء، فإن تعلم فللدنيا وإن تكلم فللدنيا، وإن أعطى فلحظ نفسه، وإن منع فباتباع الهوى. ولكن والحمد لله، هؤلاء كلما وجهوا إلينا طعنة أيقظت وأحيت ونبهت وأنتجت. ولذلك كما قال شيخنا نردد قول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هم يريدون بنا الشر، والله سبحانه وتعالى سيجعل لنا من هذا الشر خيرا. إذ والحمد لله استيقظت قلوب أهل الغفلة من أهل الإسلام واجتمعوا، وكما رأيتم اليوم بعد صلاة الجمعة وكما تسمعون في كل مكان هنا وهناك وشرقا وغربا غضبة تخرج من الأفواه تعبر عما في القلوب. إذ أن الذي جرح واستهزئ به ونيل من قدره وشرفه هو تاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا وقدوتنا وأسوتنا ومن هو أولى بنا من أنفسنا وأغلى علينا من أرواحنا التي بين جنبينا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إلا أن هؤلاء لا يعرفون أنهم بهذا الفعل إنما يوقظون النوام منا وينبهون أهل الغفلة فينا، بل ويجمعوا قلوبنا وأيدينا وكلمتنا على هدف واحد. إذ أن البعض منا قد يغرهم ما يسمعون من لين كلامهم ومعسول كلامهم وابتساماتهم، ما يتشدقون به من الاحترام المتبادل وما يتشدقون به من الحرية وغير ذلك، إنما هي شعارات زائفة صبت ويلاتها علينا نحن. فهم يعطون الحرية لمن يعبد الحجر ولا يتطاولون، بل لما هدم تمثال بوزة تحركت الدنيا من أولها إلى آخرها تندد، وأقيمت المؤتمرات وانعقد مجلس الأمن والجامعة العربية والمؤتمرات حتى يقال إن هؤلاء لا يحق لهم أن يهدموا هذا الحجر وهذا الصنم. أما إذا كان الكلام عن رسول الإسلام، كان الكلام عن رمز هذه الأمة، فإنها أمة لا يعبأ بها، وآن الأوان أن يعبأ بها، آن الأوان أن تسمع كلمتها، آن الأوان أن يحسب لها ألف حساب، آن الأوان أن تتكاتف جهودنا وتتوحد كلمتنا ويكون توجهنا جميعا لنصرة هذا الدين، أن نرفع شعارا واضحا: كونوا أنصار الله، كونوا قوامين لله. لا يهدأ لنا بال ولا يرتاح لنا خاطر، وقرآننا يعبث به من قبل عبدة الصليب وإخوان القردة والخنازير. لا يهدأ لنا بال ولا يهنأ لنا عيش ولا نرتاح في بيوتنا ونملأ جفوننا نوما وأحد يشير بأصبعه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهي غضبة لله، لا لأنفسنا، لا لدنيا، لا لمصلحة، لا من أجل دعاية انتخابية ولا من أجل مكانة دنيوية، وإنما هي غضبة تعبر عن عقيدة، عقيدة الولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالله سبحانه وتعالى ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول لكم: مهما كانت غضبتنا ومهما كان شعورنا، لابد أن نستبشر بإذن الله خيرا، وستعلمون نبأه بعد حين أن هذا العسر سينبت يسرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينبت فرجا، وسينبت وحدة، وسينبت كلمة وموقفا تسمع به الدنيا شرقا وغربا، ويكون فيه سبب ولو بداية النصرة الحقيقية والتمكين الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى. فاللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر من نصر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كن مع من ذب عنه. اللهم كن مع من وقف وغضب من أجله. واللهم اشدد وطأتك على هؤلاء، شل أركانهم، شل أيديهم، شل ألسنتهم، اجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل الدائرة تدور عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. ونعود فنهنئ لابننا إبراهيم شهيم، ولكريمة أخينا الشيخ محمد فوزي، نقول لأخينا إبراهيم شهيم: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. وأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الشيخ علي غلاب على هذه الكلمات الطيبات، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما قال شيخنا المفضل الشيخ الدكتور أحمد فريد: لا يضر السحاب نبح الكلاب، فمهما نبح هؤلاء الكلاب والخنازير من أقباط المهجر بالسب والبذاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضره ذلك صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد رفع ذكره وشرفه على رؤوس العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون. وكأن هذا اختبار لنا في مدى محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالغضبة التي تكون منا الآن تكون بإظهار اتباعنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية الامتحان وآية الاختبار لمن أراد أن يبين صدق دعواه في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقا فليتبع خطاه وليسير على منهجه وسبيله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك صدق وعلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الغضبة الحقيقية التي يجب أن تظهر من كل مسلم، أن يكون متبعا في ظاهره وباطنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مدعيا بالكلام وفقط، كما قال الشاعر: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه وليتبع سبيله ومنهجه، وهذا يثير كمد الحاقدين من الكفار على اختلاف ألوانهم وأشكالهم، إذا رأونا نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع فقرة أخرى في هذا الفرح الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مبارك، مع كلمة شيخنا المفضال عضو اللجنة التأسيسية، عضو الجمعية التأسيسية، وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ يونس مخيون حفظه الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا مسددا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا بالإسلام، ونحمدك بالإيمان، ونحمدك بالقرآن. لك الحمد، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأشهد أن حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المزداة والرحمة المهداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبع هداهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبدأ كلماتي بتقديم التهنئة لابننا العريس إبراهيم شاهين، ولبنتنا الغالية أروى بنت شيخنا وأستاذنا الفاضل الشيخ محمد فوزي. فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا، وأن يجعل هذا البيت مؤسسا على تقوى من الله عز وجل من أول يوم. أيها الإخوة الأحباب، نحن جميعا على اطلاع بما حدث وما يحدث من الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. مما لا شك فيه إن احنا كلنا متغاظين، كل مسلم غيور على دينه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه غيظ، كلنا متغاظين. طب نعمل ايه؟ ما هو الحل؟ المطلوب منا ان احنا نغيظ الكفار زي ما هم غزونا كده وملأوا قلوبنا بالغيظ، احنا كمان نغزهم. وإغاظة الكافرين هذا هدف مشروع حث عليه ربنا تبارك وتعالى، ان احنا ناخذ بالاسباب التي تغيظ الكفار. فقال الله عز وجل في كتاب الكريم في اخر سوره الفتح: ليغيظ بهم الكفار. بهم هنا هذا الضمير عائد على مين؟ عائد على مين؟ على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ليغيظ بهم الكفار، اذا الكفار كانت قلوبهم مليئه بالغيظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في هذه الآية الكريمة في آخر سورة الفتح بيّن لنا صفات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت سببا في إغاظة الكافرين. إذن المطلوب منا أيها الإخوة الأحباب يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تصلوا على رسول الله، المطلوب منا ان احنا نتصف بالصفات التي تغيظ اعداء الله، نجتهد بان نتصف بالصفات التي تغيظ الكافرين. هذه الصفات بينها الله عز وجل في هذه الآية المباركة في آخر سورة الفتح. هنعرج على بعض هذه الصفات لأن الوقت لا يتسع لسرد جميع الصفات. من هذه الصفات قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وللعلم هذه جملة تامة، مبتدأ وخبر، يعني أفادت المعنى، المعنى تم، محمد رسول الله. فيكفي رسولنا صلى الله عليه وسلم فخرا وشرفا هذه التزكية من الله، هذه التزكية من الله عز وجل، محمد رسول الله، أي أن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه ليكون أمينا على وحيه ورسولا بينه وبين خلقه، محمد رسول الله. والذين معه وهم الصحابة الكرام أشداء على الكفار رحماء بينهم. أول صفة، مش هنتحدث عن كل الصفات، الرحمة فيما بيننا. عندما يرى الكفار أن المسلمين متحابون متآلفون متراحمون متعاونون، عند ذلك تمتلئ قلوبهم بالغيظ. عايزين نغيظ الكفار، نغيظهم بالتعاون والمحبة والمودة والألفة. وإذا رآنا الكفار في حالة من التفرق والتمزق والشحناء والبغضاء إنهم يفرحون فرحا شديدا. ده أول صفة نغيظ بها الكفار، نحرص على التعاون والألفة والاجتماع والمحبة والمودة. الصفة الثانية إيه؟ بعد أن تصلوا على رسول الله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الركوع والسجود إشارة إلى الصلاة، إلى كثرة الصلاة. والله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة ولم يذكر باقي العبادات لأن الصلاة هي أم العبادات. ومن حفظ الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع دينه. من حافظ على الصلاة كان لغيرها من الشرائع أحفظ، ومن ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع. فالصلاة هي ترمومتر. وذكر الله عز وجل الركوع والسجود لأن أهم ركنين في الصلاة هو الركوع والسجود. هذا هو صفتهم في الظاهر، الظاهر مع الله كثرة العبادة والإقبال على الطاعة وأعلى هذه العبادات الصلاة والركوع والسجود لله رب العالمين. زكى الله عز وجل ظواهرهم وزكى بواطنهم في الآية في الصفة التي بعدها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم كانوا مخلصين في أعمالهم يبتغون بكل العبادات وجه الله. يبقى أول صفة التراحم فيما بيننا والتعاون والتآلف. الصفة الثانية التي تغيظ الكفار كثرة العبادة والالتزام بالطاعة وخاصة الصلاة وإعمار بيوت الله سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة إخلاص النيات لله رب العالمين. الإخلاص هذا سلاح جبار، سلاح جبار، من أقوى الأسلحة التي نواجه بها أعداء الله هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الإخلاص وهذه العبادة لها أثر على الوجوه، لأن الطاعة لها نور في القلب أو ضياء في القلب ونور في الوجه، والمعصية لها ظلمة في الوجه وسواد في القلب. فالطاعة والعبادة والإيمان إذا امتلأ القلب بالطاعة بالذكر الله ومحبة الله والإخلاص لله والإخبات والرجاء والخوف والخشية، إذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وخضع لله وسجد لله ظهر ذلك على الوجه نورا وضياء ووضاءة. ولذلك كان المشركون عندما يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون، كان منهم مجرد من يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوجه ليس بوجه كاذب، لا يمكن أن يكون هذا الوجه أن يكون وجه إنسان بيكذب على الله. فمن أقوى الأسلحة إخلاص النيات لله وكثرة العبادة إذا أردنا أن نغيظ الكفار. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طبعا كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى محاضرات، ولكن نحن نقول على وجه الإجمال ذلك مثلهم في التوراة، يعني معنى أن صفات الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في التوراة كما ذكرت في القرآن في كتاب الله. ومثلهم في الإنجيل، أما مثلهم مثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ضرب الله عز وجل مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بهذا الزرع أو النخلة التي يخرج حولها الشطأ وهي الأفراخ الصغيرة التي تحيط بالأم وبالأصل فتزيدها قوة وشموخا. هكذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، آزروه وساندوه وضحوا بأنفسهم من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله قال لرسول الله نحر دون نحرك يا رسول الله في غزوة أحد عندما تفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف حوله المشركون يريدون قتل رسول الله، جاء نفر من صحابة رسول الله والتفوا حوله وجعلوا من أجسادهم دروعا تحمي جسد رسول الله، تلقوا الطعنات والضربات والسهام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان حال الصحابة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة كان يمشي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذته سنة من النوم فكان على وشك أن يسقط من على الدابة، فسنده أبو قتادة دعمه يعني سنده ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع من على الدابة وأبو قتادة يحفظ رسول الله ويحميه من السقوط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. إذا أردنا أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نحفظ رسول الله، ولكن نحفظه بحفظ سنته شريعته بالذب عن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ندعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله، أن نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن نغيظ الكفار ليس بالمظاهرات فقط ولا المسيرات فقط والخطب فقط ثم بعد ذلك ننصرف. لابد أن يترجم ذلك إلى واقع عملي نغيظ به الكفار، والتزامنا بشرع الله سبحانه وتعالى، أن نحتكم لكتاب الله وسنة رسول الله، أن نستقيم على طاعة الله، وأن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعمر بيوت الله، أن نحافظ على صلاة الجماعة، أن نحجب نساءنا، أن نلتزم بهدي رسولنا في كل صغيرة وكبيرة. إذا أردنا أن نغيظ الكفار خطوات عملية ليس بالكلام وليس بالأماني. نحن الآن، وأختتم بهذه النصيحة، نحن الآن في مفترق طرق. مصر الآن تبنى من جديد، الآن نعمل عملا هو من أخطر الأعمال بعد الثورة، وهو صياغة الدستور الذي يرسم طريق الأمة ومنهج الأمة الذي تسير عليه بعد ذلك. فإما أن يكون دستورا علمانيا ليبراليا ينحدر بالأمة إلى هوة العلمانية والليبرالية، وإما أن يكون دستورا إسلاميا يصعد بنا إلى الإسلام وتطبيق الإسلام. نحن هناك نجاهد على قدر ما نستطيع، ولكن لا نقول أن احنا سوف نستطيع أن نفعل كل ما نريد، ولكن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نحن لا يمكن أن نفعل شيئا وحدنا، ولكن احنا عايزين مساندة من الشعب، مساندة من الناس بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. المنافقون قلة، ليس لهم واقع على الأرض، ليس لهم واقع في الشارع، ولكن أصواتهم عالية، يمتلكون الفضائيات ويمتلكون الصحف، أصواتهم عالية لأنهم امتلكوا زمام الأمور منذ 30 أو 60 عاما، وقد تمت تنحيتنا عن وسائل الإعلام. فعلينا أن نوصل أصواتنا عالية. ومن المبشرات الطيبة نحن تلقينا مقترحات، نتلقى مقترحات من الشعب من سائر الفئات. أنا في لجنة المقاومات الأساسية اللي فيها المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة، 99% من الاقتراحات، حوالي 7000 مقترح، 99% من المقترحات أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المبادئ. كلمة مبادئ دي كلمة يعني حاطينها في دساتير الدستور السابق عشان يميعوا قضية الشريعة. كلمة مبادئ يعني حرية، عدل، مساواة، كلام. هذا الكلام موجود حتى عند البوذيين، عند الهندوس، في مواثيق الأمم المتحدة. نحن عايزين الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر ألا تشمل العقيدة وتشمل الأخلاق والعبادات والمعاملات والسلوك، الشريعة التي جابها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج منكم المساندة والمعاونة، أن ترفعوا أصواتكم عليها. فنحن الآن في مفترق الطرق أيها الإخوة الأحباب، لكي نصيغ دستورا يحفظ على الأمة هويتها ودينها، ويحفظ علينا ديننا وعقيدتنا. فإن لم نفعل فهذه خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته، أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع سيد الأنبياء وإمام الدعاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الدكتور يونس مخيون على هذه الكلمات الطيبات، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما ذهب جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ووفد معه مهاجرين هجرة الحبشة الثانية، واجتمع بطارقة النجاشي على كلمات يغرو بها النجاشي حتى يقطع أعناق هؤلاء الصحب الكرام، قالوا له إنه يقول في عيسى بن مريم قولا عظيما، يقول إنه بشر وإنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. فبعث النجاشي رحمه الله تعالى إلى جعفر بن أبي طالب حتى يسمع منه ما يقال عنه. فلما بعث إليه نظر الصحابة فيما بينهم ماذا يقولون، هل يقطع أعناقنا إذا صدعنا بالحق وتكلمنا؟ هل يسجننا إذا صدعنا بالحق وتكلمنا؟ فكانت كلمة جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قال: لا نقول إلا ما علمنا من كتاب ربنا وما علمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما يكون، فلنقل الحق ولو قطعت رقابنا، فلنقل الحق ولو أعناقنا. كانت هذه كلمة الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لذلك سادوا الدنيا بأسرها لما قالوا الحق ولم يعبأوا بقول قائل ولم يهابوا أحدا في دين الله تبارك وتعالى، طالما أنهم يخشوا ربهم عز وجل. فلو أننا سبقنا ضربهم كانت لنا الغلبة في دين الله عز وجل بإذن ربنا تبارك وتعالى. ومع مشاركة أخرى في هذا الفرح الكريم مع كلمة شيخنا المبارك الشيخ علاء عامر، فليتفضل مشكورا مسدد مميدا من قبل الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ازيك يا محمد الشماخ؟ منور. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ولآثاره اقتفى. أسأل الله جل وعلا أن يبارك العروسين وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، وأن يرزقنا من خلفهما الذرية الصالحة. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جرت العادة في المناسبات هذه الكريمة والأفراح، فالعريس أخوه أبوه حبيبه يقول له: ولا خليك راجل، مش كده برضو؟ وكأن صاحبنا يعني حيسترد لنا فلسطين، خليك راجل. بيقولوا خليك راجل ليه؟ أصل العريس داخل على شدة. لما يكون العريس فينا زي الإخوة الأكارم دول، إنسان خلوق وطيب وكريم لا يعرف للفساد طريقا ولا للخراب سبيلا، هنقول له صحيح خليك راجل. وأنا بقول خليك راجل ليه؟ لأني جئتك الليلة بعد تهنئة العروسين وشيخنا المفضل الشيخ محمد أقول لك أخي حبيب كلمة واحدة: كن رجلا. كن رجلا. طبعا البعض هقوله بعدين بقى، انت جاي تهزقنا ولا ايه؟ واحنا مش رجاله ولا ايه؟ انا اعرف انك من جهه الجنس رجلا، كما ان المراه من جهه الجنس انثى، ولكني ما قصدت هذا المعنى أبدا. إن ديننا وبلادنا يخطط لها ويدبر لها من داخل ومن خارج. من داخل أنتم أدرى بما يحدث في البلاد، ومن خارج ما قد سمعتم عما أصيب به ديننا وعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في شدة، وعند الشدة ينبغي أن تكون رجلا. ولكن أي رجل نقصد؟ وأي رجل نريد؟ صاحب العضلات المفتولات، أبو العيال، من يستطيع جلب الأرزاق والأموال؟ لا لا لا، نريد رجلا حينما اشتدت الأمور على نبي الله موسى وحيق به صلوات ربي وسلامه عليه، وأعد فرعون كيدا لقتله، هنا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هي دي الرجولة، لما تشتد الأمور تبرز معاني الرجولة. لم يذكر ربنا اسمه، لم يعرفنا وصفه، لم يعلمنا خبره، شيئا واحدا ذكره الله أنه رجل. هي دي الرجال، هو هذا الرجل الذي وقف أمام فرعون وأمام حاشيته وقال بمنتهى الوضوح والجلاء، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال رجل مؤمن. طب ولما يتكلم كده قدام فرعون والحاشية ده بيعرض نفسه لإيه؟ للهلاك. أخونا المقدم بيقول ولو أن نبيع أرواحنا أن نبيع دينا. الكلام جميل، ولكن المهم إيه؟ العمل والفعال. أين رجولتكم الشرعية للدفاع عن سيد البرية؟ الرجولة الشرعية التي نقصدها هي القيام بواجب الدفاع عن نبي الله واقعا وحقيقة ملموسة. الحقيقة المطلوبة الآن منا ومنك أن نعيد وننظر مدى تمسكنا بدين نبينا، هو ذا الرد العملي. المتمسك بالدين يتمسك، المقصر في السنن يتمسك، نراجع ديننا مراجعة كاملة. هذا الرجل، الرجل وقف أمام فرعون وأنمعه وقال بمنتهى الأريحية، قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وقال أيضا مناديا على قومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. إنها الرجولة، الرجولة في نصرة الدين ونصرة الأنبياء. هذا الرجل هو الذي قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العز الغفار. ثم قال معلنا حقيقة لا ريب فيها، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هي دي الرجولة، هو هذا الرجل. مش المرجلة في زماننا احنا اللي يحب النبي يعمل ايه؟ يصلي عليه وخلص الموضوع صلى الله عليه وسلم. طب ما هو فعلا اللي يحب النبي يعمل ايه؟ يصلي عليه بس، يصلي ويعمل ايه؟ ويمشي وراه. مش اللي يحب النبي يصلي على خلص الموضوع بح. لا مش بح. انت عارف حضرتك سورة ياسين؟ في سورة ياسين انعكس الكلام شوية، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انا عاوزك كده لحافظ قرآن ياخد باله من معلومة. في سورة القصص قال وجاء رجل، قدم الرجولة أولا في سورة القصص ثم أخرها في سورة ياسين، فقال وجاء من أقصى المدينة رجل. مرة رجولة قدام ومرة رجولة في الآخر، يعني الرجل، الرجل الشرعي المقصود ما يهموش طول المسافات ولا تشغله الصعوبات عن الدفاع عن أنبياء الله. هذا رجل دافع عن موسى فلقي حتفه، وهذا آخر يدافع عن ثلاثة رسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم يعلن ويعالن بدينه على الملأ قائلا مشيرا بيده كما جاء في بعض التفسير إلى الرسل ثم إلى الحاكم القوم يقيم، يقول إني آمنت بربكم للرسل فاسمعون للظلمة الفاجرين. دي المرجلة، اهي دي المرجلة صح مش كده برضو؟ ولا المرجلة بتاعتنا احنا بعلو الصوت وبكتر الكلام؟ لا، المرجلة المطلوع مني ومنك من دول لاتباع الحفيف لرسول الله، التمسك المستقيم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما قال الرجل فاسمعون قيل ادخلوا الجنة، أي قتل أيضا فأراه الله منزله من الجنة، فلما رآه قال من عالم الغيب ينادي قومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فرحم الله القرطبي حين نقل قول من قال، رحم الله هذا الرجل المسلم كان داية لله في حياته وبعد موته، كان ملتزما بدينه في وسط الظالمين، وحين أسكن جنات رب العالمين لم يفتر لسانه عن دعوة قومه لا في الدنيا ولا حينما رأى منازله من الجنة. هي دي الرجولة، رجولة. احنا نحتاج نراجع مسألة المثل الشعبي اللي بيقول الرجل بيظهر عند الشدة، محتاجين فعلا ان نراجع انفسنا وديننا يتعرض لشدة، ولكن لا بد ان نوقن ان الله جل وعلا يقول والعاقبة للمتقين، واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وكم من ريح مرت على دين محمد فذهبت الريح والرياح وبقي دين محمد صامدا قائما شامخا، لأنه دين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنصرة ديننا والذب عن سنة نبينا، وأن يجعلنا وإياكم معدودين في هؤلاء، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك العروسين وأن يكون العروس الرجل رجلا بارك الله له ولها وعليهما وجمع بينهما في خير. جزاكم الله خير الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخنا الشيخ علاء عامر على هذه الكلمات الطيبات.